على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة من النقاط التي تدور حول كتاب الكافي هو أن الكليني قدس الله روحه الشريفة في كتابه روى مناقشة الكتاب الآن شنو؟ لا أن الكليني في كتابه روى عن أشخاص متعددين ولعلهم يتجاوزون مقدار 30 رجلا أو شيخا حمد. إلا أن بعضهم يروي عنه كثيرا وبعضهم قليلا وبعضهم بحد متوسط. فممن يروي عنه كثيرا علي بن إبراهيم القمي ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس المثنى بأبي علي الأشعري والحسين ابن محمد الذي هو أشعري أيضا وحميد ابن زياد ومحمد ابن إسماعيل إن هؤلاء الستة روى عنهم الكليني أكثر كتابه فقد روى عن علي بن إبراهيم في 4000 أو 957 يعني موضع. يعني ما يزيد على 40 الكافي. فإن مجموع أحاديث الكافي حسب ما تقدم 16,100 او 69 وروى عن محمد بن يحيى في 3114 موضعا. كما وروى عن حميد بن زياد في 361 موضعا، 301. وروى عن احمد بن ادريس، انا بن الناس الارضيه راح نستفيد ان شاء الله من الاحاديث كما سوف نرى. وروى عن احمد بن ادريس في 663 موضعا. هذا بني انا قلت 663 هذا الحسين ابن محمد، وقع عندي اشتباه، اكتبوا بدل احمد ابن ادريس الحسين ابن محمد. وين كان هذا؟ وروى عن محمد ابن اسماعيل في 513 موضعا. اما احمد بن ادريس فلم اسجل الان مقدار مواضع على اي حال، فاتني ذلك. ومن حسن الصدق ان كلهم ثقات اجل عظام ما عدا محمد ابن اسماعيل، فان الكليني كثر منه في الكافي ذكر السند كما يلي: محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن وقد وقع الكلام في المقصود من محمد بن اسماعيل هذا، فانه مردد حسب ما تقدم بين 3 ابن محمد ابن اسماعيل ابن بديع الثقة الجديد ومحمد ابن اسماعيل البرمكي الثقة ومحمد ابن اسماعيل البندقي الذي لم يوفق، وحيث ان من المحتمل ഇറാദത്തിൽ ബന്ദുഖി സയഷ്കുലുൽ ആമർ ഫീ ഷനു جيد جيد وكل هذا واضح وليس هو المقصود من وراء هذه النقطة وإنما المقصود هو أن الكلين كثيرا ما يتبع السند بلفظ الإذ فيقول عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى أو يقول عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي أو يقول عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وقد وقع الكلام في تشخيص المراد من العدة وكيفية إمكان توثيقهم بعد فرض جهالة أفراد العدة وفي ذلك عدة مسالك الأول التمسك بما ذكره العلامة في كتاب الخلاصة فإنه قدس سره نحن العلامة في آخر كتابه ذكر جملة من الفوائد الرجالية وفي الفائدة الثالثة ذكر أن الكلين قال إن المراد بقولي عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى هو محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكا ثمن داني الثمن داني وي والمراد تكملة حديث شنو الثمانية اللي قاعد ينقله علام والمراد بقوله عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي هو علي بن إبراهيم وي والمراد بقولي عد من أصحابنا عن سهل بن زياد هو علي بن محمد بن علام علام الذي هو من الثقات طبيعي هذا من كلامي لا من كلام وي هكذا ذكر العلام مختلفين العدة أحسن فالعدة عن ابن عيسى غير العدة عن البرقي غير العدة عن والشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى ذكر أن الكليني قال كل ما كان في كتابي هذا عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكندان هذا ولكن نقل النجاشي يختص بواحد من العدة الثلاث فهو ينقل تفسير العدة عن أحمد ابن محمد بن عيسى ولا ينقل تفسير العدة عن سهل او العدة عن شنو برقي اي شفاف برمانه لا مانه لا عايز اقول على انه مو اثنين ناس يعني تفسير العلامة وتفسير النجاشي في الحقيقة ماذا طبيعي ولم يذكر ذلك في ترجمة سهل يعني في ترجمة سهل ما تذكر العدة عن سهل ما ذكر في ترجمة البرقي العدة عنك فقط المقدار ذكرنا هذا تفسير العزة عن أحمد محمد بن عيسى شرن حلو. ولو تم النقل المذكور لا ارتفعت المشكلة. النجاشي أو العلامة نقل العلامة لارتفعت المشكلة. وكان نقل الكلين عن العدة معتبرا باعتبار انه يكفينا باعتبار العدة. اعتباره شنو؟ واحد منها ووثاقة الواحد ثابتة في جميع العدد الثلاث. ففي العدة الأولى يوجد محمد بن يحيى وهو شنو؟ وفي العدة الثانية يوجد علي ابن ابراهيم وهو ثقة. وفي الثالثة يوجد علي ابن محمد ابن علان علان وهو ثقة أيضا. إلا أن المشكلة تبقى في معرفة طريق العلامة إلى الكليني. فكيف عرف العلامة أن الكليني فسر العدة العدد بالشكل المذكور بعد وضوح وجود فاصل زمني كبير بين الكليني وبين العلامة يقرب من 500 سنة. ها؟ ثالث أو سابع؟ سابع الذي جه السابع. سابع والثامن السابع. 700؟ فالجد ثامن يعني. بينما الكليني في سنة 328 أو 26 وفاته. فإيه على أي حال مقصد 400 ما يقرب من 500 سنة. اللهم إلا إذا فرض حصول الاطمئنان بأن العلامة حينما نقل هذا عن الكليني فقد وصله حتما بطريق مختبر اطلع عليه هو فقط ولم يطلع عليه غيره. فمن حصل له هذا الاطمئنان فبها، والا فالامر يبقى مشكلة. وكثير من الاعلام القدماء سندوا الى هذا الطريق الى تفسير العلامة. انا علامة فكر والعلامة علامة. جيد، اذا واحد يطمئن الى ذلك جيد. لا بس والنجاشي تبيعي ابن جاشي فسر ماذا؟ فسر تفسير واحد في احد الحدث، ويحتمل على ان الكليني قدام مين هذا الطريق؟ من نجاشي ماخذ؟ من علامة ماخذ مين؟ من الكليني ماخذ هذا الطريق ماخذ. ويبقى طريقة الاثنين وين شايف بالحلم بالفرع؟ هذا كفر مستفانة في كتاب حقيقي ما ادري شنو. لا لا، هذا طريقة ما تثبت ايها الاخوة، هذا الطريق المعرفة كانت العقول، لأن النجاشي كيف ماتا قال إن الكليني قال كذا. قال ما نقبل هذا عندما ما نقبل هذا الشيء. قال كذا من الشبريك، فقال كذا بعد عدم ثبوت. هذا ليست شهادة ماذا؟ بالعدالة أو بالشهادة بالعدالة بصيرة عقلائية جرت عليها أنه من شهد بعدالة شخص واحتمل أن مستند الحس فيحمل ناقص كذا. أن عنده لا ينقل رواية ماذا؟ مرسلة، لا ينقل عدالة، لا يشهد بعدالة، ينقل رواية ماذا؟ مرسلة. قال الإمام الصادق هذا بلي المرسل هذا لا لم يثبت اعتباره، فحتى الآن النجاشي غير مرسل. لكنه يوجد ماذا؟ فاصل ماذا بينهما، ولم يبين الطريق. هذا بالنسبة إلى الطريق الأول ما هذا، والطريق الثاني البقية إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تفسير العدة وكيفية توثيقها. قلنا الطريق الأول لإثبات ذلك هو التمسك بتفسير العلام، وقلنا هذا الطريق قابل للمناقشة باعتبار أن طريق العلامة إلى الكليني عندما نقل عنه هذا التفسير عليكم السلام ورحمة الله غير معلوم لنا فيكون غير معتبر. الطريق الثاني هذا بحثنا جديد مننا شنو التعبير؟ مسلك الثاني أن يقال بأن الكليني نفسه فسر مقصوده من العدة، حيث ذكر في الجزء الأول من أصول الكافي، الجزء الأول من الأصول، جزء أصول الكافي كم جزء؟ اثنين، الاصول اثنين، فروق خمسة، الروضة واحد. فالجزء الاول من اصول الكافي، ذكر في الجزء الاول من اصول الكافي في الحديث الاول، حديث الاول من الجزء الاول من اصول الكافي ما نصه، اي نص العبارة، اخبرنا ابو جعفر محمد ابن يعقوب. طبيعي هذا منو قاعد يحكي هذا الكلام؟ اخبرنا ابو، مو هو تلميذ، هذا الراوي تلميذ عنا الذي قاعد ينقل الكتاب انه ينقل هكذا يقول. ها لا لا، لأنه الذي يستنسخ الكتاب، لا أيها الأخوة مو يستنسخ الكتاب، وإنما العادة جارية في ذلك الزمان حينما يؤلف شخص كتاب خصوصا في الحديث يأتي بهذا الكتاب في كل يوم إلى المسجد، حلقة قاعدين جالسين، هو يفتح كتابه ويقرأ، حتى ماذا يكون الكتاب مأمون منه من التزوير، يقرأ هو والبقية ماذا يسجلون، ما يقرأ يسجلون ماذا عنه. حينئذ ذات التلميذ الجالس يقول ماذا؟ أخبرنا، يعني الذي نقل منه هو عن طريق الثلاثة اللي احنا وردنا، يقول أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب، مو مهم، مو مهم، يعني انت بالتالي تفري تقول حيث نجهل الواسطة، فبالتالي راح يصير شنو مرسل هذا، فحينئذ لا يكون معتبرا. فهي شوف شلون نجاوب شنو عن هذه الشبهة، هذا الجواب عن هذه الشبهة شنو شلون يصير الجواب، تعرف شيء جانب، الجواب عن ذلك أن يقال بأن الكليني لا إشكال في أن له كتاب باسم الفاتح، هذا من الأمور التي ما يمكن التشكيك فيها، يعني هل يمكن درد واحد يشكك يقول من قال بأن الكليني له كتاب باسم الفاتح؟ هذا ما يمكن التشكيك فيه، كل علماء من نجاشي من طوسي من من من من من من من, من, من. هذا من كتبنا ماذا في الحقيقة، كون الكليني هو كتاب باسم الكافي، هذا من الأمور التي بديهية، يعني ثابت أن تكون مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، بعد لا تدور على مستند، يعني سبيل مثل ما تقول لي مستند واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما هو هذا صوت مستند جيد، يستحي نعذا أنا أريد تستخدم إلى الطريقة الفنية في التغلب على مثل الكليني، يلقى حينئذ قد تقول من قال بأن الكافي الذي ألف الكليني هو هذا، صحيح الكليني إلى الكافي، لكن من قال هو هذا؟ لعله ماذا؟ فيه زيادة فيه نقيصة غير لعله، الجواب شوف شنجاوب، نقول علماء من ذلك الزمان، يعني من زمان الشيخ الحميد وإلى يومنا هذا يتداولون مؤلف الكليني يدا بيد، انت عدت في مكتبة الكافي؟ انت عدت في ذلك، قبلنا اجدادنا عدهم واحد ماذا عن ثاني ماذا عدهم، بس اذا ما عنده في مكتبة عنده في مكتبة صديقة جابة يتفصعه الى اخره، فيدا بيد هذا كتاب الكافي يتناقل، ولم ينقل في يوم من الايام لا واحد ولا نص واحد ولا ربع واحد ان كافي الكليني غير هذا الكافي الذي موجود بايدينا، بل ولم يبرز ولا نصف واحد احتمال اما ابرز في قلبه، فضلها عن اللسان، في قلب واحد من هذا الاحتمال ما موجود على انه كافي الكليني الذي ألفه وغير هذا الكافي، قل لو كان يعطي هذا الشيء موجود لبانه واشتهر بينما الكل يسلم بأن كافي الكلين هو هذا. بعد ما أطو يدا بيد تلقي فيحصل اليقين. إذا يحصل يقين بأن كافي الكلين هو هذا. فلذلك نقول بعد ما أطو حاجة أن نعرف من قال بأنه حدثنا هذا مضافا إلى أنه إذا تريد طريق معتبر موجود عندنا طريق معتبر. راجع الفهرس فهرس ماذا الشيخ الطوسي ذكر طرق معتبرة توصل علما للكليني لمثال المبارك علما للكليني توجد طرق ماذا معتبرة موجودة. جيد لكن نحن في غنى عنه. على اي حال ما نصه اخبرنا ابو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا. منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن بعد ما لك شغل بالعن عنات ما لك شغل. إن هذا الكلام من الكليني يفهم منه أنه كلما ذكر كلمة عد من أصحابنا فأحدهم منه محمد بن يحيى العطار وحيث إن هذا الشخص ثقة جليل فيكفينا كونه أحد العدة. في ثبوت وثاقتها بلا حاجة إلى التعرف على بقية أفراد الحدث إذ يكفي في وثاقة العدة وثاقة أحد أفرادها. هكذا ذكر السيد الكوئي قدس الله روحه الشريفة حينما سألته عن طريقه ومسلكه لإثبات وثاقة العدة التي يرفع عنها الكلين وما أفاده قدس سره يمكن أن يشكل عليه أولا بأن من المحتمل أن يكون خصوص هذه العدة قد دخل في جملتها محمد بن يحيى ولا يقصد أن كل ما ذكر لفظه ادّاف احدهم محمد بن يحيى. وثانيا لو سلمنا التعدية فنتعدى إلى كل عدة تنقلوا عن أحمد بن محمد، يعني بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى، فنقول كلما قال الحليمي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فأحد العدة هو محمد بن يحيى العطار. ولا يمكن التعدية إلى العدة التي لا تنقل عن شنو؟ أحمد ابن محمد بن عيسى. فالعدة التي تنقل عن البرقي أو التي تنقل عن سهل اللهم إلا إذا حصل اطمئنان للشخص، اذا حصل بعد ما هذا بعد ما نشوف يكتب عد اطمئنان، انا بعد ما بعد اكثر، اذا بقيت اطمئنان انا بعد اطمئنان حصل لك اكثر. اللهم الا اذا حصل للشخص اطمئنان بان مقصود الكليني من العدة كلما أطلقها فهو شنو كان من شده؟ ها؟ طب واحد. وكأنه جعل العدة مصطلح على طائفة معينة وجزئية وشخصية، وحيث عرفنا بعض أفراد هذه الجماعة في بعض الموارد فيلزم أن يكون هذا البعض هو أحد العدة في جميع موارد لفرض حصول الاطمئنان بوحدة المقصود من العدة، وأنها جماعة معينة مشخصة. هذا مطلب ثاني إذا حصل اطمئنان هذا جيد، هذا المطلب الثاني. لكن نحن وإن كان لنا ظن بهذا المعنى لكن اطمئنان بعض أصول على أي حال، فهذا المسلك هذا الطريق مشكل. المسلك الثالث شوي هذا أجلوه الثالث هذا أجل. لا بس جيد جيد. المسلك الثالث وهو أن يقوم الباحث بتجميع مجموعة من الخصوصيات يمكن من خلال اجتماعها حصول الاطمئنان. باشتمالها على الصفة ألف خصوصية الأولية خصوصية الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى إن كلمة العدة تطلق على ثلاثة فما زال واجتماع ثلاثة رواه كلهم من مشايخ الكليني بعيد جدا على الكذبي بعيد على الكذبي بعيد جدا على الكذبي بعيد جدا. الثانية إن عظمة الكليني فأبى عن نقله عن مجموعة كلها مجهولة لديه وغير ثابتة الوثائق. خصوصا إذ ليس في قبل خصوصا إذ ليس من شأن العاقل أن يروي وبكثرة عن أشخاص مجهول الحال لديه خصوصا وأن الكتاب قد ألفه لغرض العمل وليس لمجرد تجميع علمي وألفه أيضا للعمل بالآثار الصحيحة إنه بهذا الاعتبار وبسبب هذه الملاحظة قد يسرق حصول اطمئناه. الثالثة خصوصية ثالثة إننا ذكرنا فيما سبق أن الكليني يكثر الرواية عن خمسة أشخاص علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى وإلى آخر ستة أرقام، بحيث إن ثلاثة أرباع الكليلي، ثلاثة أرباع الكافي لو لم يكن أكثر قد نقله الكليلي بتوسط هؤلاء. الرقم اللي يجيب اسمهم علي بن ابراهيم قلب ستة، كل صفحة كل ما تفتح الكافي اتمنى تشوف علي بن ابراهيم موجود يا محمد بن يحيى. وعليه فمن البعيد جدا حينما يقول حدثني عدة من اصحابنا يقصد من تلك العدة غير هؤلاء الخمسة او الستة، بحيث يكون جميع افرادها من الاشخاص الآخرين الذين لا يروي عنهم إلا قليلا. ونحن بهذا لا نريد إنكار اشتمال العدة على بعض هؤلاء الذين روى عنهم قليلا، بل نريد ان نستبعد ان يكون جميع افراد العدة من هؤلاء الذين يروي عنهم قليلا. وليس معهم واحد من الخمسة او الستة صفحة الأجلة الذين روى ثلاثة أرباع الكافي عنهم. الرابعة الخصوصية، الرابعة، إننا لو قمنا بعملية استقراء للأشخاص الذين يروي عنهم أحمد بن محمد بن عيسى، للأشخاص الذي يروي عنه مو يروي عنهم، أنا قلت عنهم اشتباه، عنه، للأشخاص الذين يروون عن أحمد بن محمد بن عيسى لرأينا وجود شخص ملازم له وكأنه لازم لا ينفد عنه سبحانه، وهو محمد ابن يحيى العطاء. فتصفح بعض أجزاء الكافي تجد صدق ما نقول. فمتى ما لاحظت في الكافي ابن أحمد ابن محمد ابن عيسى بحث من قبله؟ قبله محمد بن يحيى العطار. إلا ما شد وندر. إلا ما شد وندر أم أقول من باب الاحتياط؟ أنا ما أعرف من باب الاحتياط أقول. حتى لا يروح واحد يدور جسر المرة ويجال عنده جهاز كمبيوتر ورأسا ما جهاز كمبيوتر يسأل. أنا ذات الزمان الذي تفصحته هكذا كنت أقلد ماذا الكافي وأتطفح أجزاء الكافي على أي حال حدود تطفحي رأيت أنه متى ما جاء أحمد بن عمرو العيسى فقبل محمد بن يحيى ومعه فمن البعيد جدا أن الحليمي حينما يقول أحمد حجة من أصحابه عن شنو؟ أحمد بن محمد بن عيسى إنه من البعيد جدا ألا يكون أحدهم شنو كمل السيد محمد بن يحيى بعد أن فرضنا أنه في سائر الموارد هو لازم لا ينتف عنه والمفروض أن محمد بن يحيى العطار ثقة جليل فتنحل المشكلة في هذه الحدة وبنفس الطريق يمكن أن نسير في العدتين الأخريين لكن طبيعي باختلاف الاسم فإن البرقي كلما ذكر فالراوي عنه عادة هو مولانا بلي علي بن محمد ابن بندار علي ابن محمد ابن بندار وهو ثقة بندار فتنحل المشكلة وقريب من ذلك يأتي الكلام في العدة عن سهل أنا المهم لي أن تلتفتوا إلى هذا القرين الراس المنهجي مو المهم في الحقيقة ماذا تطبيقها صادق أو تطبيقها غير صادق وإنما المهم كبراها فبعد تجميع هذه الخصوصيات إذا أنت توجهت إلى خصوصية أخرى ألفت نظري إليها أنا الذي توجهت إلى ذن الخصوصات أخرى بعد حصولها الأطمئنان حصول ماذا بوثاقة أحد العدة يكون سريعا جدا اللهم صل على محمد وآل محمد غد بحوله وقوته عز وجل نتكلم عن الفقير نظرة أو نظرات في كتاب الفقير